الهجرة درس للأمة، كشف القيوم به الغمة، حيث الإسلام لنا دولة قامت بالعدل وبالهمة. كانوا أشتاتا فتآخروا، فإذا دولتهم في القمة. كانوا أعداء فتصافوا، صاروا بالعدل أئمة. في دار الندوة أشرار، وبدار الأرقم أبحار. فأولئك للكفر اجتمعوا، وأولئك قوم أطهار. قالوا في الندوة نقتله، ملعون هذا الإقرار. لكن الله سيعصمه، وسيسلم منها المختار. هذا سيدنا يتحرك، وبآي القرآن تبرك. يخرج من بين الكفار، وبذكر الرحمن تمسك. راحوا في النوم كأنهم موتى، والهادي يتحرك. سبحان القادر يغشاهم، فإذا هم شبح يتهدد. هذا الصديق يراقبه، والشوق إليه غالبه. عيناه إليه تسابقه، والخوف عليه يجاذبه. والنور القادم أسعده، فتقدم منه يقربه. بأبي وبأمي أفديه، وأظل العمر أصاحبه. بأبي وبأمي أفديه، وأظل العمر أصاحبه. في الغار نبي وصديق، والله أنيس ورفيق. أقدام قريش فوقهم، يسمعها عتيق فيضيق. يتساءل ماذا لو نظر، والسائل بالحل شفيق. فيرد الهادي لا تحزن، فالله عزيز ورفيق. في خيمة زوج أبي معبد، شاة عجباء تتمدد. فاستأذن أحمد يحلبها، قالت عن هذا هي الأبا. لكن الهادي طمأنها، وسمى بالله الأمجد. فانساب اللحن مدرارا، والجمع يهلل أو هذه طيبة تتجمل، والهادي بالبشر تهلل. كم عانى في الهجرة كيدا، من أجل الإسلام تحمل. حتى مكنه القيوم، فتأمل يا من تتأمل. خرج الأنصار لموكبه، والكل يكبر ويكبر.